جيد؟ تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اهدنا في المنهج، لا إله إلا الله. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشرافهم في العبادة ولا يغني عنهم من الله شيئا، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون، وأنهم يقربونهم إلى الله زلفا، وأنهم يشفعون لهم عند الله، فنحروا لهم النحائر وطافوا بهم ونذروا النذور عليهم وقاموا متذللين وخاضعين في خدمتهم وسجدوا لهم، ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية وأنه الخالق، ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين ولم يعتد بإقرارهم هذا لأنه نافاه فعلهم، فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة، فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. وقد عرفوا وهم في طبقات النار وقالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين، لكن علموا في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. فقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى، وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. فالمرائي عبد الله تعالى لا غيره، لكنه خلط عبادته لطلب المنزلة في قلوب العباد، فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. فإنه أخرج أحمد والترمذي من حديث سمرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، وكان إبليس يسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. فصلا. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقرر المؤلف ويؤكد ما سبق من أن المشركين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، أي إنه تعالى خالق كل شيء لا خالق غيره. فهو مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو خالق كل شيء، وهو الرازق، وهو الذي يحيي ويميت ويدبر الأمر. تقدم هذا مرات كما قال المؤلف إنه قرره وكرره، لكن يبين هنا أن هذا الإقرار لم ينفعهم لما أشركوا مع الله في العبادة، لم ينفعهم هذا الإقرار، ولم يكونوا به مسلمين، ولم يخلصهم من الشرك، بل هم مشركون. فهم مقرون بالربوبية لله، لكنهم ألهوا معه غيره، فلم يفردوه بالعبادة، ولم يفردوه بالإلهية، يعني الإلهية عندهم لله ولتلك المعبودات. ولهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني عندهم الآلهة متعددة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لحصين وهو لم يسلم: كم تعبد؟ قال: سبع، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: من الذي تعده لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. فقال: أسلم أعلمك كلمات ينفعك الله بها. فأسلم حصين، ظاهر أنه والد عمران بن حصين، فعلمه هذا الذكر الجامع: اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يقول المؤلف إن المشركين إنما كانت عبادتهم للأصنام على اختلافها، إنهم يعتقدون فيهم النفع والضر، وهذا فيه نظر وفيه وقف. فالصواب أنه لم تكن عبادتهم لهم أنهم يعتقدون فيهم النفع والضر. إبراهيم لما قال لقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. وهكذا مشركو العرب من قريش وغيرهم إنما اتخذوا هذه الأصنام يعني رموز يتقربون بها إلى الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقد سبق ذكر المؤلف لهذا المعنى واستشهاد بالآيتين. ولكن إذا كانت العبارة على ظاهرها فلعله يريد المؤلف أنهم يعتقدون فيهم الضر والنفع من جهة شفاعتهم لهم، لا أنهم ينفعونهم بأنهم يصيبونهم يرزقونهم ينصرونهم يشفونهم من الأمراض يعطونهم الأولاد. أو يضرونهم بضد ذلك، لكنهم ينفعونهم بأنهم يقربونهم، لعل هذا مراد المؤلف. ينفعونهم بأن يقربوهم إلى الله وبأن يشفعوا لهم، ويضرونهم إذا تركوا ذلك. ويذكر يصف المؤلف إنهم كان يعني هؤلاء المشركون كانوا يعبدون هذه الأصنام، يخضعون لهم، يذبحون لهم، ينذرون لهم، يخضعون، يسجدون لهم، يعني يعبدونهم بأنواع العبادة، يدعونهم، يستغيثون بهم في الرخاء، أما في الشدة ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فإذا ركبوا في البلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والآيات في هذا متعددة. ويؤكد المؤلف هذا بأن هؤلاء المشركين يعني يوم القيامة وهم في النار يقرون على أنفسهم بضلالهم حيث سووا أصنامهم ومعبوداتهم برب العالمين. ومن هذه التسوية؟ فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بهم بمعنى سووهم بهم في العبادة بالمحبة بالمحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله يدعونهم من دون الله يدعونهم لكن في الرخاء في الشدة يخلصون. ولهذا كان مشرك الزمان هذا الزمان بما فيهم المشركون المنتسبون للإسلام كانوا أغلظ شركا من الأولين لأنهم أكثر ما يظهر شركهم في الشدة فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة وفي الشدة يشتد شركهم ويعظم شركهم. إنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين برب العالمين يعني هم مقرون لله بالربوبية ويعترفون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يقول المؤلف إن إقرارهم هذا لن ينفعهم ولن يدخلوا في الإسلام ولن يكونوا بهذا المسلمين مؤمنين. أما قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني ثم إقرارهم إيمان وهو صحيح أنه إيمان حق كما أخبر هو إيمان لكنه إيمان لا يوجب لأهله أن يكونوا مؤمنين الإيمان الذي ينجي من النار ويدخل به العبد الجنة لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لا لأنهم خلطوا هذا الإيمان بالشرك خلطوه بالشرك فكانوا مشركين فإيمانه ماذا غير معتد به ولا ينفعهم. ولكنهم لا شك هم مشركون كفار لكنهم أقل كفرا من الملاحدة الملحدين الجاحدين للخالق. وتقدم إن اسم شرك ومشركين يشعر بإقرارهم بربوبيته سبحانه وتعالى بإقرارهم بوجوده لأنهم لو كانوا من جنس الملاحدة الجاحدين ما سموا مشركين لأنهم ما أقروا بموجد بخالق يعني وسووا به غيره فكانوا مشركين لا أصلا لم يقروا. واستطرد المؤلف وجاء وذكر إن الذي يرائي في عبادته هو لن يعبد إلا الله ولكنه طلب في ضمن ذلك بهذه العبادة المنزلة في قلوب الناس وثناء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما خلط عمله بهذا القدر من الشرك سماه الرسول شركا أخو ما أخذ عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال لي لما خلطه بهذا القدر أبطل عمله. واستشهد المؤلف بالحديث حديث القدسي قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه يعني تركته وعمله وفي اللفظ الآخر فهو للذي أشرك به يعني العمل كله للذي أشرك به يعني وهذا يعني أن الله لم يقبل هذا العمل كله وهذا إذا أنشأ وللأهل العلم بعث في مثل هذا المقام يعني هل يعني الرياء مطلقة يبطل العمل أم ينقص ثوابه عنده في تفصيل يقول إذا أنشأ العمل عبادة لله ومن أجل الثناء والسمعة والرياء فهذا العمل باطل لأنه أنشأه مشركا أنشأه مشركا أما إذا أنشأه كاذبا لا يقصد وجه الله أصلا فهذا ما أشرك إنما عبد يعني أراد السمعة والثناء محضا والنوع الثاني من أنشأ العبادة لله لكن عرض الشرك في أثنائها خالج قلبه فإن دفعه واستعاذ بالله من الشيطان أو يعني صرف قلبه يعني انصرف عن هذا التفكير وعن هذا الملحظ لم يضر لأنه يعني شيء عارض ودفعه ويبقى القسم الثالث وهو ما إذا أنشأ العمل لله ثم دخل عليه الرياء يعني صار يزين صلاته كما في حديث أبي سعيد مرفوع أخرف ما ألا أخبركم بما هو أخرف عليكم عندي من المسيح الدجال يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل يعني من نظر رجل إليه ويستمر عنده هذا الشعور هذا محل خلاف بين أهل العلم هل تبطل عبادته أم لا تبطل في ذلك يعني فيها قولان لأهل العلم والحقيقة إنه يخشى عليه لإطلاق الحديث من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه ومن يقول إنه لا يبطل يقول إن هذا ينقص فيبطل ما قصد به يعني القدر الذي فعله من أجل النظر هذا لغير الله ويبقى له الباطل ولكن على كل شيء على كل حال هذا فيه خطر ومنهم من أيضا فصلوا وقالوا إن هذا يعني البطلان هذا في العبادة التي ينبني بعضها على بعض مثل الصلاة لكن القراءة لا القراءة ممكن يعرض تلاوة القرآن يعرض فيها الرياء في بعض المواضع في بعض يعني في قدر من التلاوة ثم ينصرف ويصح ما بعده لأن التلاوة لا ينبني بعضها على بعض اقرأوا يعني هذا التفصيل بشروح كتاب التوحيد وغيره وتعلمون الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر إن الشرك الأكبر يبطل جميع الأعمال على حد قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أما الشرك الأصغر فإنما يبطل العمل الذي قال ولعلك تقرأ الفصل مرة أخرى لأن قد يكون فيه وقفات يعني. نعم فصل. قال رحمه الله: فصل. إذا تقرر عندك أن المشركين لم ينفعهم الإقرار بالله تعالى مع إشراكهم في العبادة، لم ينفعهم من جهة دخولهم يعني دخولهم في الإسلام ونجاتهم من العذاب، لم ينفعهم هذا الإقرار مع شركهم في العبادة واتخاذهم معه آلهة أخرى. نعم. ولا يغني عنهم من الله شيئا. نعم. وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون. هذا محل النظر الذي ذكرته لكم، وأنه لا يستقيم الإسلام، وأن عبادتهم يعني عبادة المشركين لمعبوداتهم هو اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، وهذا المعروف أنهم بخلاف ذلك. ما في نسخ عليها ولا شيء؟ أنا عندي ما فيها شيء. عندكم شيء فيها ولا كلها؟ عبادتهم لهم اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، كذا عندكم؟ خلاص. نعم. ولا عليه تعليق من المشايخ الذين علقوا؟ نعم، فيه تعليق للشيخ الراجحي، وفيه نقل من شرح ابن أبي العز. طيب خلوا تقرؤونه بس. نعم. وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى، وأن عبادتهم هي اعتقادهم فيهم أنهم يضرون وينفعون. نعم. وأنهم يقربونهم إلى الله زلفى. يعني يكون الصواب بجهة المعنى، ما ندري عن أن عبادتهم ليس اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، بل اعتقادهم إيش؟ أنهم يقربون إلى الله. يعني هذا هو صواب في المسألة. يعني لو أريد تصويب العبارة من جهة المعنى، قلنا أن عبادتهم ليس اعتقادهم أنهم يضرون وينفعون، بل اعتقادهم أنهم يقربونهم إلى الله زلفى. نعم. وأنهم يشفعون لهم عنده تعالى. نعم. فنحروا لهم النحائر. نعم. وطافوا بهم. هذه أنواع من العبادة التي يمارسونها مع هذه المعبودات. نعم. ونذروا النذور عليهم. نعم. وقاموا متذللين وخاضعين. هذا ما يفعله المشركون من المنتسبين للإسلام عند أصحاب القبور. نعم. وقاموا متذللين وخاضعين في خدمتهم وسجدوا لهم. نعم. ومع هذا كله فهم مقرون لله بالربوبية. نعم. وأنه الخالق. نعم. ولكنهم لما أشركوا في عبادته جعلهم مشركين، ولم يعتد بإقرارهم هذا. نعم. لأنه نافاه فعلهم. نعم. نافاه فعلهم. نعم. فلم ينفعهم الإقرار بتوحيد الربوبية. نعم. فمن شأن من أقر لله تعالى بتوحيد الربوبية أن يفرده بتوحيد العبادة. نعم. هذا الذي نعبر عنه بأن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. كيف يعني يقر العاقل بأن الله خالق السماوات والأرض ومن فيهن وخالق الناس وخالق كل شيء، ثم يجعل له عدلا من بعض هذه المخلوقات؟ هذا سفة ونقص في العقل وباطل في الشرع توحيد الرب. ولهذا اعتجت عليهم الرسل فيما أنكروه من توحيد الإلهية بما أقروا به من توحيد الربوبية كما سبق. فلم يعتد الشرع أو لم يعتد الله بهذا الإقرار، لأن فعلهم ينافي هذا الإقرار، وهو عبادتهم لغيره ومن شأن من أقر بالربوبية لله والخالقية والرازقية وأنه الخالق الرازق المدبر ألا يعبد معه غيره. نعم، هذا هو المنطق وهذا هو العقل وهذا هو الشرع. نعم. فإذا لم يفعل ذلك فالإقرار الأول باطل. الإقرار الأول باطل، الإقرار هذا باطل، يعني بمعنى أنه لا ينفعهم ولا يجعلهم مسلمين ولا يجعلهم موحدين، هذا الإقرار باطل له في ذاته واقع، يعني إقرارهم حق، إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق أبائهم وخالق كل شيء هذا حق، لكنه باطل من جهة أنه لم ينفعهم. نعم. وقد عرفوا وهم في طبقات النار وقالوا تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا يقوله من يقوله الأتباع للمتبوعين. نعم. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. وفعلا هذا من نعم تبرأوا منهم. نعم. مع أنهم لم يسووهم به من كل وجه. نعم. ولا جعلوهم خالقين ولا رازقين. نعم. لكن علموا في قعر جهنم أن خلطهم الإقرار بذرة من ذرات الإشراك في توحيد العبادة صيرهم كمن سوى بين الأصنام وبين رب الأنام. فقال تعالى على كل حال خلطوا هذا الإقرار بذرة، يعني بأقل قليل من الشرك الأكبر، يعني بأقل قليل من الشرك الأكبر بأن عبد الله وعبد معه غيره، ولو كانت عبادته لله أكثر ما دام أنه عبد مع الله واعتقد الإلهية في غير الله واعتقد أن أحدا من الخلق يستحق يعني قدر من العبادة فإن هذا يبطل توحيدهم. نعم. فقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. أي ما يقر أكثرهم في إقراره بالله وبأنه خالقه وبأنه خلقه وخلق السماوات والأرض إلا وهو مشرك بعبادة الأوثان. هذا الآية سيقت في الكلام عن المشركين، ما أصر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية من السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم. بل سمى الله الرياء في الطاعات شركا، هذا نوع من الاستطراد. نعم. مع أن فاعل الطاعة ما قصد بها إلا الله تعالى. أما قوله ما قصد بها إلا الله هذا ما هم جاي هم مستقيم، لو كان الأمر كذلك أنه ما قصد بهذه العبادة إلا الله ما كان فيها شرك. كيف يعني ما يصير؟ لأن ما قصد بها إلا الله، أليس هذا حصر؟ هو العبارة ما هي يعني يمكن أنه ما قصد بها ابتداء أو مقصوده الأول، يعني مقصوده الأول هو الله ما قصد بها أولا يمكن، أما ما قصد بها إلا الله مع قولنا إنه قصد بهذه العبادة المنزلة وأن يراه الناس وأن يتلوه لا قصد لم يكن خالصا، أشرك معي فيه الحديث فيه نفسه في التنصيص على أنه ما يعني قصد الله وقصد غيره، وإن كان قصده لله أكثر وأكبر وأول وأسبق. نعم. وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس، فالمرائي عبد الله تعالى لا غيره، لكنه خلط عبادته لطلب المنزلة في قلوب العباد. إيش؟ وإنما أراد طلب المنزلة بالطاعة في قلوب الناس. هو صحيح إنه يعني هو عابد لله لكنه قاصد يعني شيئا آخر، يريد بهذه العبادة أن يقرب من قلوب الناس وأن يعظم في نظر الناس. نعم، ولا حول ولا قوة. نعم. فالمرائي عبد الله تعالى لا غيره، لكنه خلط عبادته لطلب المنزلة في قلوب العباد. نعم. فلم يقبل له عبادة وسماها شركا، كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل سمى الله تعالى التسمية بعبد الحارث شركا، كما قال تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما، إلى آخره. ذكر الحديث، والحديث ضعيف لا يعول عليه، وهذا يعني جاءت فيه آثار في تفسير آية الأعراف، ولا يعول عليها في تفسير الآية، وإن كان بعض المفسرين يعني يعتمده ويجعله هو التفسير للآية، وأن المراد وأن الشرك إنما وقع من آدم وحواء أو من حواء مثلا، وأن حواء كانت كلما ولدت يعني أجهضت أو أسقطت، وأن الشيطان طاب بها وقال يعني إذا تريدين أن يسلم فسميها عبد الحارث، والحارث اسم الشيطان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء حارث وحمام وهمام. والراجح والله أعلم في الآية إن الشرك إنما كان من الذرية، وأن سياق الآية فيها الانتقال من الشخص إلى الجنس. كان أول الآيات فيها ذكر آدم وحواء، النفس الأولى، النفس الواحدة التي هي المبدأ البشرية، وزوجة، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا ومرت الآيات. ولهذا تقرأ الآية: فلما قال لئن آتيتنا صالحا لنكون، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني الآيات في الشرك، في الشرك، شرك المشركين، ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، من تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم. فانتقلت فيها من الإشارة إلى مبدأ الإنسان النفس الواحدة، ثم يعني انتقل السياق إلى ذكر يعني ما وقع من الذرية. هذه الآثار والحديث المذكور كلها لا يعول عليها يعني في تفسير الآية ولا في نسبة الشرك إلى آدم وحواء عليهم السلام. نعم، اقرأ الفصل الثاني. لا اقرأ الحديث من الكلام. فإنه أخرج أحمد والترمذي من حديث سمرة أنه قال صلى الله عليه وسلم: لما حملت حواء وكان لا يعيش لها ولد، طاف بها إبليس وقال: لا يعيش لك ولد حتى تسميه عبد الحارث، فسمته فعاش، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره. نعم. فأنزل الله، وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره، هذا خارج الحديث. لا، مذكور في نص الحديث. سبحان الله. قال: واللفظ لأحمد في الحاشية كل أين. لا، هي أثار أن الشيطان بعد أيضا يعني دعاها إلى أن تسميه كذا وأن تعيده، وإلا في كتاب التوحيد ذكرها الشيخ محمد وغيره تفسير، وإلا فسأجعل له قرني أيل فيشك بطنك. يعني سيجعل له يعني ادعى أنه سيجعل لهذا الجنين قرني أيل فيخرج من بطنك فيشكه شق بطنك بقرونه. ما موجود في التوحيد وفي التفسير عند ابن كثير، ولكن الظاهر ابن كثير رجح القول الثاني. نعم. فأنزل الله الآيات وسمى هذه التسمية شركا، الآيات من سورة الأعراف. نعم. وكان إبليس يسمى بالحارث، والقصة في الدر المنثور وغيره. الدر المنثور جامع، كان السلوك يجمع فيه كل ما يعني ما هب ودب من المنقولات في التفسير. الدر المنثور، وقولوا انه كان يسمى الحارث، بناء على هذا، بناء على هذه الاثار التي لا يعول عليها. انتهى الفصل. الله المستعان. لا اله الا الله. واما تسميه الانسان تعبيده لغير الله لا شك انه نوع من الشرك. عبد النبي، عبد الحسين، عبد الكعبة، كل هذا من الشرك. لكن الأمر عندي أنه يعني من الشرك الأصغر، لأنه ما يقصدون أنه يعني عبد النبي. فالخلق عبيد الله، لكن فيه مثلا يعني المملوك وقال هذا عبد لفلان، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه، يمكن تصير يعني فيها نوع منها. على كل حال يعني التعبيد في التسمية لغير الله ضرب من الشرك، شرك الألفاظ، عبد النبي، عبد الحسين. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. قد عرفت من هذا كله أن من اعتقد في شجر أو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو ميت أنه ينفع ويضر، وأنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من حوائج الدنيا، بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب تعالى، إلا ما ورد في حديث فيه مقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم بخصوصه أو نحو ذلك، فإن هذا أشرك مع الله غيره، واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقد المشركون في الأوثان، فضلا عمن ينذر بماله وولده لمن ينذرون بماله ولا ينذر ماله. عندي بماله. كلكم بماله، كلكم بماله. نعم. فضلا عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي يطلب من ذلك ما لا يطلب إلا يطلب من ذلك ما لا يطلب إلا من الله تعالى من الحاجات، من عافية مريضه أو قدوم غائبه أو نيله لأي مطلب من المطالب، فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كانت عليه عباد الأوثان والأصنام. والنذور بالمال على الميت ونحوه، والنحر على قبره، والتوسل به وطلب الحاجات منه هو بعينه الذي كانت تفعله الجاهلية، وإنما يفعلونه لما يسمونه وثنا وصنما، وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء ولا أثر. وفعله القبوريون لما يسمونه وليا وقبرا ومشهدا، والأسماء لا أثر لها ولا تغير المعاني ضرورة لغوية وعقلية وشرعية. فإن من شرب الخمر وسماه ماء

مؤلف هنا يقول يعني أن يريد أن يبين حقيقة الشرك الذي كان عليه وكان من المشركين الأولين وتبعهم عليه وراثهم، وهو التقرب إليهم والاستشفاع بهم. يقول وأن هذا سواء كان المستشفع به أو المعتقد فيه يعني شجرا أو حجرا أو قبرا أو جنيا أو ملكا أو حيا أو ميتا، أن كل من يعني اعتقد في هؤلاء واستشفع بهم فإنه يكون مشركا. ولا ينفعه إضراره بتوحيد الربوبية. وأشار إلى استثناء ما جاء في الحديث الذي يقول إنه حديث ضعيف، وهو حديث الأعمى، وهو حديث مشهور رواه الترمذي وغيره، وليس فيه إشكال ولا فيه حجة للمشركين، ولكن عبارات المؤلف ليس فيها التمييز بين التوسل الذي هو الشرك والتوسل الذي هو بدعة. فالتوسل الذي هو شرك قصد هذه المعبودات بنوع من العبادة والتوجه إليهم بالدعاء، يعني طلب الحوائج منهم، من يعني جمادات كشجر أو حجر أو أشياء أخرى، أحياء كجن غائبين أو ملائكة غائبين أو أحياء معظمين. فإن من المشركين من يعبدون أحياء، يعبدون بشرا يعني وهو حي يعتقدون فيه، خصوصا المتأخرون، المتأخرون ضلال الصوفية يعتقدون في بعض طواغيتهم وشيوخهم أنه يتصرف في هذا الوجود، فيجمعون بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة. فكانوا أيضا من هذا الوجه أغلظ شركا من الأولين، يعتقدون في من يغلون فيهم من الأولياء أو من يعتقدون ولايته حيا أو ميتا أنه يتصرف، فيتوجهون إليه بهذا الاعتبار ويقصدونه ويعبدونه وينحرون عند قبره النحائر وينذرون له، قد يفعلون هذا مع ميت عند قبره ومع حي يفعلونه بين يديه، لاعتقادهم انه يملك تدبير هذا العالم او شيئا من هذا العالم. ومن التوسل ما هو توسل في الدعاء، يعني يدعو الله، من يدعو الله ويتوسل بفلان، أسألك يا الله بنبيك، أسألك بهذا الولي بعبدك الصالح فلان، هذا عند أهل العلم في تفصيل. التوسل بذاته هذا بدعة، التوسل بجاهه ومنزلته بدعة، التوسل بدعائه إذا كان قد دعا، إذا كان قد دعا فهذا جائز. يعني أو أنك تتوسل بدعاء بطلبه الدعاء كما كان الصحابة يطلبون من النبي أن يدعو لهم إذا أجدبوا، أو يأتي شخص ويطلب منه الدعاء في أمر من الأمور كما قال عكاشة بن معصر رضي الله عنه: ادعو الله أن يجعلني منهم. ويسمى طلب الدعاء من العبد الصالح نوع توسل، كما قال عمر رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا. نتوسل إليك بنبينا يعني بدعاء يطلبون منه أن يستسقي لهم، كما جاء الأعرابي ودخل المسجد والنبي يخطب فوقف بين يديه وقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل ونهكت الأنفس، فادعوا الله يغيثنا. فالرسول يعني أجابه ورفع يديه ودعا الله فأنشأ الله السحاب وأجاب الله دعاء نبيه، ولم يزالوا في مطر مطير إلى الجمعة الأخرى كما في الحديث الصحيح المتفق على صحته. فهذا توسل شرعي جائز. وتارة إذا طلب الداعي من النبي أو من العبد الصالح يمكن أن أيضا هذا الداعي أو هذا صاحب الحاجة يمكن أن يدعو الله ويقول: أسألك بنبيك، أو أستشفع إليك بنبيك، لأنه طلب منه الشفاعة أو طلب من هذا العبد الشفاعة. فيجب التفريق في هذه التوسلات. أما التوسل إلى الله بهذا العبد يعني بعبادة صاحب القبر بالذبح عنده والنذر له أو الاستغاثة به، فهذا هو الشرك الذي كان يفعله المشركون. نعم. فعبارات المؤلف ليس فيها ذلك التفصيل والتمييز، ولا ريب أنه لا يرى يعني أن طلب الدعاء من العبد الصالح أن هذا شرك، أو التوسل إلى الله بدعاء العبد الصالح لا يظن به، لكن عباراته أو الاستشفاع بالنبي أو بالعبد الصالح إذا دعا كما في الحديث الذي قال فيه أنه ضعيف وهو حديث الأعمى، فإنه جاء وطلب من الرسول أن يدعو له وأن يرد عليه بصر، وقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت. فقال: بل ادعو. فأمره النبي أن يتوضأ ويصلي ويتوجه إلى الله ويقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك. صح له هذا لأنه طلب من النبي أن يدعو له. لكن لا ما يمكن نقول لا يجوز وليس يسوغ أن يقول أحد: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك، ولا أن يقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك. النبي الآن لا يدري عنك ولا يعلم عنك شيئا، ولا معنى لتوسلك بجاهه. فجاه النبي هي منزلته عند ربه، ومنزلته هذه إنما يعني أثرها ونفعها عائد إليه ولمن دعا له. يمكن ينتفع بمنزلة الرسول وبجاهه من دعا له الرسول، كما انتفع الصحابة بدعائه صلى الله عليه وسلم. ثم استطرد المؤلف إن هؤلاء المشركين يسمون معبودات ما يسمونها أصناما ولا أوثانا ولا يسمونها آلهة كما كان المشركون الأولين يسمونها آلهة. الإله أجعل الآلهة إله؟ لا، لكن هؤلاء لا يسمون الولي السيد كذا. هذا الموضع الذي يقصدون قبر الفلاني هذا مشهد يعني واسترسل ببيان بطلان تغيير الأسماء، وأن تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. فالخمر وإن سميت وإن سماها من سماها ماء أو سماها شراب كيت وكيت روعي أو قال ما هذا اسمه نبيل ما هو خمر، فالأسماء لا تغير. وهذه يعني طريق مسلوك للباطل. والإمام فيه إبليس كما ذكر المؤلف إنه خدع آدم بأن زين له الأكل من الشجرة، شجرة الخلد. هذه شجرة الخلد، ألا أدلك على شجرة؟ الآيات فيها التلبيس على آدم، فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من ملكين أو تكونا من الخالدين. هذه الشجرة لها إذا أكلتما منها تكونان ملكين أو تخلدان لا تموتان أبدا، وهذه شجرة الخلد. فأعداء الرسل كلهم صاروا يسمون يعني معبودات بالأسماء التي ينخدع بها الأغرار والجهال، وعلى سبيل مثل ما يسمون الآن المعطلة يسمون نفي الصفات توحيدا وإثباتها تشبيها وتجسيما، والمحدثون الآن يسمون التمسك بالدين وبأحكامه يسمون التشدد، يسمونه الردعية، ويسمونه تزمت، ويسمونه تطرف، وما أشبه ذلك من ألفاظ التنفير عن الحق. يسمون يعني التحلل من أحكام الشرع حرية ووعي. حرية ووعي يعني هذا يعني رجل متحرم من التقاليد. الأحكام الشرعية يسمونها التقاليد، يعني عادات تقليدية يتبع فيها الآخر الأول تبعية وتقليدا. نبي يذن أذن عبد الرحمن. تعرفون رسالة الشيخ اللهم بارك لكم رسالة المعروفة أو القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة، هذه فيها يعني بحث مفصل وموسع في تحرير مفهوم التوسل والاستشفاع وما إلى ذلك وأنواع التوسل المشروع والممنوع وغيره. فالذين يعبدون ما يعبدونه من دون الله يسمون عبادتهم للأولياء أو من يعتقدون ولايته يسمون ذلك توسلا، هو توسل. إنما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وكذلك الاستشفاع الذي هو طلب الشفاعة هذا فيها التفصيل، وأظن المؤلف سيتكلم بشيء عن تفصيل والفرق بين الاستشفاع في استشفاع الحي والميت، لكن كلامه الأول فيه شيء من يعني الجمال في هذه العبارات. فليس كل استشفاع بحي يكون شركا، استشفاع الحي وطلب الشفاعة من الحي الحاضر الحي الحاضر هذا جائز في الجملة، لكن فعل هذا يعني أطنب على ذكر شواهد يعني الشواهد لتغيير أهل الباطل للأسماء تغريرا، كما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني الكلام هذا من زخرفة الباطل، فأهل الباطل يزخرفون الباطل ويضفون عليه من الكلمات والعبارات التي تزوق وتزوير، وبالعكس يشوهون الحق. نعم أحسن الله إليك. نعم في شيء؟ أي نعم في شيء. هذا سائل يقول ما حكم التسمية بعبد المطلب، وهل صح أن أحدا من الصحابة سمي بهذا الاسم؟ لا أذكر أن أحدا سمي بهذا الاسم، ولكن نقل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا، نقل عن الحزن فقال أجمع العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. وعبد المطلب ليس هو من قبيل يعني جد الرسول الذي سمي عبد المطلب ليس هو من قبيل التعبيد لغير الله، بل لقب له بسبب أنه لما ذهب مع عمه المطلب إلى أخواله في المدينة وقد تغير لونه بالسواد قالوا ظنوه إنه يعني عبد الله، فقالوا هذا عبد المطلب، عبد المطلب فهو لقب، فهو لقب وإلا اسمه شيبة، اسمه شيبة عبد المطلب الذي هو جد الرسول اسمه شيبة، لكن اشتهر بهذا اللقب والرسول تكلم به فقال يعني كما فيما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في وقعة أحد ركض بغلته وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لو كان من جنس عبد العزة ما قال أنا ابن عبد العزة. نعم قال. وهذا السائل يقول في حديث الأعمى قال اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة. نعم. يا محمد يا رسول الله. أي يا محمد يعني ادعو الله لي. نعم. قوله يا محمد يا رسول الله حاضر الرسول عنده. نعم. يقول أليس شركا؟ لا والله كذبت، الرسول عنده وما هو يدعو الرسول غائبا، هو عنده يعني يا رسول الله ادعو الله يعني هو يعني جاء بألفاظ يعني هذا على تقدير صحة هذه اللفظ يا محمد يلا فيه أكمل إني أتوجه إليك يا محمد يا نبي الله إني أتوجه بك إلى الله أو أستشفع بك إلى الله، يا كلام حق ليش سؤال أكل قل أليس شركا، هذا من حلقة نبي أليس شركا هو يدعو غائب. نعم. وهذه أسئلة حول قول المؤلف أن عبادتهم أنهم يطلبون النفع والضر، هذا يقول أجبت عليه ما جبت عليه ولا بلى؟ طيب خلاص. سائل آخر يقول: فضيلة الشيخ، من دعا المشركين إلى التمسك بكفرهم وتركهم أو شركهم هل هو كافر؟ والله ما أدري كيف يعني، يعني إن كانوا من جنس اللي يدعوهم إلى التمسك هم من جنس اللي وقالوا لا تذرن آلهتكم، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، اثبتوا. وهو من جنس الذين قال الله منهم: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هذا السائل لا ندري، كانوا يلبح إلى شيء، ولكن هذا هو الجواب في الآيتين، اقرأ الآيتين وخلاص. نعم. أحسن الله إليك. هذا يقول: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا قلت بلا، هذا جوابي. نعم. وكيف يرد على من قال بجوازه؟ يرد عليه انه يقول بدعة لا دليل عليه، ما له دليل، لا، بل هو من جهة الشرع لا دليل عليه، ومن جهة العقل انه لا معنى للتوسل بما ليس بوسيلة. جاء النبي ليس وسيلة لأحد من الناس إلا لمن دعاه. نعم. وهذا يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل المشركون الذين أنكر عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كانوا يعتقدون في أصنامهم من الأشجار والأحجار والقبور أنهم ينفعون ويضرون؟ إيه يمكن بعضهم، إيه قلت لك المشركون متأخرون. نعم، خصوصا ذكروا مما رووا من الأحداث أن امرأة تطوف بفحل الفحول تقول هب لي زوجا قبل الحول، تطوف به وتقول يا فحل الفحول أعطني زوجا قبل الحول، تتزوج. وهذا موجود خصوصا من المتأخرين أكثر، ما تقاون عن الباطل واعتقاداتهم في علي والحسين، هم يجعلونه خالق. وما سمعتم حالين صرتم ما شاء الله علماء في تقرؤون في الانترنت وتسمعون التسجيلات عنهم، ما هو يجعلون علي هو خالق السماوات والارض. هذا هذا نوع. نعم احسنت. هذا يقول: شيخنا الفاضل، اذا طرأ الرياء بعد انتهاء العباده فحدث به مثلا. لا هذا ما هو برياء، هذا نوع من هذا لا يضره، لكنه ما ينبغي يدلي بعمله ويعجب بعمله، هذا نوع من الاعجاب، ما هو برياء. نعم. وهذا يقول: احسن الله اليكم، من عزم بعمل صالح ابتداء بحضرة غيره فكيف ينجو من الرياء في عمله هذا؟ يسأل الله ويستعين بالله ويستحضر يعني فضل يعني وجوب الاخلاص وفضل الاخلاص ويحاول يجاهد يدافع. نعم. والله يمده بعونه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولا حول ولا قوة الا بالله. وهذا يسأل حفظكم الله: ما حكم لبس الدبلة قبل وبعد الزواج وجزاكم الله خيرا؟ من التشبه، أقول من التشبه بعوائد الكفار، هذه عوائد دخيلة، وإذا كان لهم فيها اعتقاد بعد أقبح وأقبح. إذا كانوا يعتقدون أن لبس الدبلة هذا سبب للربط، ربط القلوب مع بعضها، إحنا يصير اعتقاد قبيح. نعم. وهذا يسأل: يا شيخنا، هل من أسماء الله الجاسم؟ لا والله ما الجاسم يعني يبيها القاسم، يعني هذه الإجابة على لغتهم، هو ما الجاسم بمعنى القاسم، أقل بالقاف جيم، هذه لغة عامية يعني. اجسم بيننا، اجسم يعني اقسم، هذه لغة عامية، قلب القاف جيم قوية صريحة. انت ها؟ في أسئلة خلاص نصلي يعني باقي. يلا حطني بقى. ها؟ هذا يقول المتأمل في كتب شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يكفر الرافضة فلماذا؟ من أين لك أنه لم يكفر الرافضة؟ وقسمهم وكفر المشركين، لكن الرافضة طوائف، الرافضة فيهم الغلاة الذين قال فيهم شيخ الإسلام أنهم أكثر من اليهود والنصارى. نعم. أحسن الله إليك. يقول السلام عليكم نحبكم في الله يا شيخ، قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، هل هذه الآية يدخل فيها المسلم والمشرك؟ قد يكون. اقرأ في كتاب التوحيد إن في أثر حليفة أنه وجد على مريض يعني في يده خيط فقطعه، فقال ما هذا؟ قال من الحمى، فقطع وتلا هذه الآية، والشيخ يعلق على هذا ويذكر مسألة الاستدلال بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. اقرأوا في كتاب التوحيد باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما. نعم. وهذا يقول في بعض الدول الإسلامية قبور بعض الصحابة، هل يجوز إذا كان الشخص في هذه الدولة أن يذهب إلى هذه القبور والسلام على أصحابها؟ لا ما له داعي، ترضى عنهم وأنت تريد، ولا يحتاج أنك تذهب ما دامت إنها قد صيرت أوثانا، لأن ذهابك إليها هذا يمكن أن يكون مما يكون سببا للاغترار بك إذا كان هناك من يعرفك ويمكن أن يقتدي بك، وإذا وقفت تسلم كأنك يعني على طريقة أولئك. أما إذا كان قبر من القبور هنا أو هناك هذا كما يذهب المسلمون إذا جاءوا للمدينة يذهبون إلى قبور الصحابة ويسلمون عليه. نعم. وقال ابن القيم، يسأل عن قول ابن القيم رحمه الله في كتاب مدارج السالكين عن أن الكبائر الباطنة أشد من الكبائر الظاهرة، فما المراد بذلك؟ في الجملة، يعني في الجملة، ما هو يعني بالتفصيل، يعني مثلا الرياء أعوذ بالله والإعجاب والكبر الذي في القلوب أعظم من بعض الذنوب الظاهرة. هذه يعني أعمال القلوب هي الأصل، هي الأصل، فأعمال القلوب الصالحة هذه أعظم من الأعمال الظاهرة، وإن كان المعول في الأحكام على الظواهر، أعمال القلوب الباطنة الرياء والكبر والإعجاب يعني وبغض ما يحبه الله وحب ما يبغضه الله، كلها أعمال خفية التعامل بناء على الظواهر. نعم. هذا يسأل يقول من الناس من يحب المال حبا عظيما يخاصم ويقاطع وينام ويستيقظ من أجله، هل نعتبر هذا أنه جعل مع الله آلهة أخرى؟ لا يعني تبع ما هو بهالدرجة، يعني ممكن يصير نوع من التعليل، لكن ما يكون الشرك الأكبر الذي يخرج به من الملة. لا، هذا تعلق بأسباب أن المال فيه منافع وفيه كذا، ما وقد يفضي به للشرك الأكبر، قد يفضي، لكنه يكون يهتم ويحبه وكذا، ويمكن يتهاون يبخل بالواجد، وقد يكتسب المال من غير حل، هذا كله منكرات حرام. آخر سؤال. يقول في حديث افتراق الأمة إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل هذه الفرق خالدة في النار وهل الأمة افترقت إلى هذا العدد؟ اي والله لابد، الرسول أخبر، بل افترقت أكثر وأكثر، لأن الفرقة الواحدة تتشعب. اقرأ في الجزء الثالث من الفتاوى كلام شيخ الإسلام عن هذا الحديث، فإنه ذكر أقوال الناس في هذا الوعيد، وذكر منهم من استدل به على كفر جميع هذه الفرق المنحرفة، وعلى هذا فمعنى أنه يحكم عليهم بالخلود في النار، وقال بل إن هذا من جنس وعيد العصاة، وفصل بعضهم ذكر ثلاثة مذاهب في هذا الحديث. آخر سؤال. السلام عليكم. الله أكبر.